بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنستكمل شرحنا لكتاب الصرف الصغير، وبهذا المجلس نختم الشرح بإذن الله تعالى. فقد ذكرنا أن الصرف على ترتيب المؤلف على 5 أقسام، فالأول في الميزان الصرفي، والثاني في الأبنية، والثالث في تصريف الأفعال، والرابع في تصريف الأسماء، وانتهينا منها كلها. وبدأنا بالخامس، وكان في التصريف المشترك، وفيه 5 أبواب، انتهينا من 4، وبقي لنا الباب الخامس وهو الأخير، وكان في الإعلال والإبدال. وفي ذلك يقول المؤلف بارك الله فيه: الإعلال والإبدال. اعلم غفر الله لي ولك أن هذا الباب هو أهم أبواب الصرف. لماذا هو أهم أبواب الصرف؟ قال: وفيه تجتمع أحكام الصرف. فأحكام الصرف التي درسنا بعضها فيما سبق ستجتمع في هذا الباب، وسنحتاج إليها في هذا الباب. قال: وتظهر براعة الصرفي بمعرفة أصول الكلمات وما ترى صورتها من تغيير. فالصرفي يعرف به حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغيير، وكيف حدث التغيير. فهذا الباب مهم جدا، لأنه كالتطبيق على كل ما درس في الصرف. وفيه أهم ما يحتاج إليه الصرفي، وهو معرفة ما أصاب الكلمات من تغيير، كما ذكرنا في أول الشرح في التعريف: تغيير إما بقلب أو بحذف نحو ذلك. ثم عرف المؤلف لنا الإعلال، فقال: فالإعلال تغيير أحرف آوي. الإعلال هو تغيير، وهذا التغيير مختص بثلاثة أحرف أو أربعة أحرف، بأربعة أحرف، وقد جمعها بقوله آوي، يعني حروف العلة الواو والألف والياء وكذلك الهمزة. طيب، وهذه التغييرات التي تصيب هذه الأحرف الأربعة ما هي؟ قال: هي 3 تغييرات. قال: إما بقلب، وإما بتسكين، وإما بحذف. إما بقلب نحو ماذا؟ قال: نحو قلب واو القول إلى ألف في قال، وأصله قولا، وإلى همزة في قائل، وأصله قاول. التغيير الذي قد يحدث بالقلب نحو الماضي من القول. الماضي من القول يعني من القاف والواو واللام، يكون على أبنية الماضي، يعني على فعل. فعلى ذلك كان القياس، وهذا الذي قلنا لا بد من حفظ الأبنية، من خلال الأبنية ستقول هنا لا بد أن يكون الماضي على وزن فعل، فقياسه قولا، قولا، قولا. طيب، ولماذا قالت العرب فيه قال؟ قلبت الواو إلى ألف، لماذا؟ هذا الذي سيأتي إن شاء الله في هذا الباب. فالتغيير هنا نقول الإعلال، نقول الكلمة معلة بالقلب، بقلب الواو إلى ألف. وكذلك اسم الفاعل من القول، اسم الفاعل كما درسنا مطرد من الثلاثي على وزن فاعل، يعني الحروف الأصلية 3 مع ألف فاعل، وألف فاعل تكون بعد الفاء. فعلى ذلك نأتي بالقاف والواو واللام، ونضع ألفا بعد القاف، فكان القياس أن نقول قاول، قاول، قاف وواو ولام مع ألف قاول. ومع ذلك تقول العرب قائل، قائل، يعني قلبت الواو إلى همزة. لماذا؟ هذا الذي سيأتي إن شاء الله في مواضع الإعلال. فهذا هو الإعلال بالقلب، قلب حرف إلى حرف. وقد يكون الإعلال بالتسكين. قال: وإما بتسكين، ويسمى التسكين والنقل. مثاله قال: نحو تسكين الواو في يقول، وأصله يقبل. طيب انتهينا من ماضي القول، نذهب إلى مضارع القول. القول حروف الأصلية القاف والواو واللام، طيب صغه على فعل يفعل كما تفعل من الكتابة، فتقول كتب يكتب، فكان القياس أن يقال قاول يقبل مثل كتب يكتب. أما قول فأصابه القلب كما عرفنا فقالت العرب قالا، وأما يقبل فإن العرب تقول فيه يقول، فماذا فعلت فيه؟ يقول، أتت إلى الأصل يقبل فوجدت الضمة قد وقعت على الواو، وهذا يسبب ثقلا في النطق، فنقلوا الضمة من الواو إلى الساكن الذي قبلها وهو القاف، فأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى كون القاف مضمومة وكون الواو ساكنة. تأتي بكتاب فأدى ذلك إلى أن تكون القاف مضمومة لأن الضمة نقلت إليها، وصارت الواو ساكنة لأننا نزعنا منها الحركة، والساكن هو الحرف الخالي من الحركات، فصارت الكلمة هي قولوا يقولوا. إذن فالتغيير الذي حدث فيها بماذا؟ بنقل الضمة وتسكين حرف العلة، بالنقل والتسكين، يسمى بالنقل والتسكين. وقد يكون الإعلال بالحذف، وفي هذا يقول المؤلف وإما بحذف نحو حذف الواو من قل وأصله قول، وهذا واضح سهل. الإعلال بالحذف يعني أن التغيير يكون بحذف حرف من الحروف الأصلية، الأصل في الحروف الأصلية أن تبقى، لكن قد تحذف لعلة صرفية كهذه العلة، فالأمر من قال يقول على قياس الأمر، كما درسنا أن الأمر يؤخذ من المضارع بحذف حرف المضارعة، فالأمر من يقول هو نفسه يقول بحذف الياء، فكان القياس أن تقول العرب قول كما تقول بعض العامة الآن وهو لحد خطأ. فحذفت العرب هذه الواو بسبب التقاء الساكنين كما عرفت بالتقاء الساكنين، فقالت قل، فحدث تغيير هنا في حرف العلة بالحذف. إذن فالإعلال هو تغيير في أحرف آوي، إذن فهو مختص بأنواع التغيير الثلاثة: القلب والتسكين والحذف، وخاص في مواضع الإعلال في أربعة أحرف فقط في آوي. طيب وأما الإبدال فعرفه فقال والإبدال جعل حرف مكان حرف مطلقا. الإعلال آسف الإبدال الإبدال هو جعل حرف مكان حرف مطلقا، يعني أن تقلب حرفا إلى حرف آخر، أن تجعل حرفا موضع حرف آخر. قال مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني أنه لا يتقيد بحروف آوي، قد يكون في حروف آوي وقد يكون في غيرها. مثال ذلك قلب قول إلى قال، أليس هذا جعل حرف مكان حرف؟ فكل القلب الذي ذكرناه قبل قليل في الإعلال هو إبدال. وأيضا في قول العرب مثلا في علي علج قلبوا الياء إلى جيم، الجيم ليست من حروف آوي، فهذا إبدال، فهذا إبدال. فإذا سألتكم ما العلاقة بين الإعلال والإبدال، كما يقول الأصوليون بينهم عموم وخصوص، مطلق أو من وجه؟ مطلق يعني أحدهما يدخل في الآخر إلا أن الآخر أوسع منه. عموم وخصوص من وجه، يعني أنهما يشتركان في أشياء، ويختص الأول بأشياء ويختص الثاني بأشياء، فقال إعلال أم إبدال؟ إعلال وإبدال، إذن يشتركان في قالاء. طيب، ولو سألتكم في يقول التغيير الذي فيه إعلال أم إبدال؟ إعلال، إعلال لا إبدال، إعلال لا إبدال. طيب، والتغيير الذي في الجن إبدال، إذا ما العلاقة بينهما؟ عموم وخصوص من وجه، نعم، يجتمعان في أشياء ثم يختص كل منهما بشيء. هنا فائدة مهمة، وهي لكي تعرف هذه الإعلالات التي وقعت في بنية الكلمة، هناك طرائق لمعرفتها، دعونا نذكر أهم هذه الطرائق. فالطريقة الأولى الاستفادة من باب الأبنية، الاستفادة من باب الأبنية التي درسناه من قبل. فإذا نظرت في قال تجد أنها ليست على بناء من أبنية الثلاثي، حينئذ يجب أن تقول إن فيها إعلالاً. لماذا؟ لعدم مجيئها على بناء من أبنية الفعل. وكذلك يقول في ظاهرها يفعل، والمضارع ليس من أبنيته يفعل، إذن يجب أن تقول إن فيه إعلالاً. طريقة ثانية تسهل عليك معرفة الإعلال، وهي قياس المعتل على الصحيح. الاعتلاء كما عرفنا هو في حروف العلة وفي الهمزة، فأنت قس هذا الفعل الذي فيه حرف علة أو همزة، قسه على الفعل الذي كل حروفه صحيحة، فكان ينبغي أن يكون كهذا الفعل الصحيح. فأي تغيير أصابه وأخرجه عن طريقة الفعل الصحيح فهذا إعلال قد دخله. فالماضي والمضارع من الكتابة كتب يكتب، فكان القياس أن يكون الماضي والمضارع من القول قول يقول، فعندما قالت العرب قال يقول فهذا إعلال. وكان القياس في الماضي والمضارع من الضرب، ضرب يضرب، ولكن من البيع كان القياس أن يكون مثل ضرب يضرب، يعني بيع يبيع، ولكن لما قالت العرب باع يبيع فهذا إعلال، لأن المعتل خرج عن طريقة الصحيح، فقياس المعتل على الصحيح. أيضا من الطرائق النظر في تصرفات الكلمة، النظر في تصرفات الكلمة. فعندما ننظر في قال هي تتكون من قاف وألف ولام، لكن عندما ننظر في قول أو في يقول نجد أن حروف الأصلية القاف والواو واللام، إذن أحدهما منقلب عن الآخر، أحدهما فيه تغيير وهو الماضي. فهذه طرائق تستفيد منها في معرفة ما أصاب الكلمة من تغيير. الآن سيبدأ المؤلف بذكر الإعلال بأنواعه الثلاثة: القلب والتسكين والحذف. فبدأ بالإعلال بالقلب، قال الإعلال بالقلب. طيب، ما تعريفه مما فهمناه من قبل؟ قال وهو قلب أحرف آوي إلى بعضها، وقلب أحرف آوي إلى بعضها. ما معنى ذلك؟ يعني أن الهمزة قد تنقلب إلى ألف، أو تنقلب الهمزة إلى واو أو ياء، كذلك الألف قد تنقلب إلى واو أو همزة أو ياء، وكذلك الواو قد تنقلب إلى همزة أو ياء، وكذلك الياء، وهكذا أن حروف العلة والهمزة قد تنقلب إلى بعضها. فحينئذ نقول هذا إعلال بالقلب. فسنبدأ أولا بالهمزة، متى تنقلب إلى حرف علة؟ انتهينا من الهمزة، سننتقل إلى حرف العلة واي. واي متى تنقلب إلى همزة؟ انتهينا من الهمزة، انقلابها إلى علة وانقلاب العلة إلى همزة. سننتقل إلى حروف العلة مفردة. طيب الواو متى تنقلب إلى ألف؟ والألف متى تنقلب إلى واو؟ ثم الياء، الياء متى تنقلب إلى ألف؟ وهكذا نأخذها بالتدريج. فبدأ المؤلف بالكلام على قلب الهمزة إلى حرف علة، قلب الهمزة إلى حرف علة. فقال المؤلف: فالهمزة تقلب ألفاً أو واواً أو ياءً وجوباً في مواضع، نحو آمن أؤمن إيماناً، وأصله أأمن أؤمن إيماناً، وأويدم وأصله أؤيدم. فذكر هنا قلب الهمزة إلى حرف علة، ثم قال إن قلب الهمزة لحرف علة قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، والآن تكلم على قلب الهمزة إلى حرف علة وجوبا. قال نحو آمن أؤمن إيمانا، يريد إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، فما الحكم حينئذ؟ الحكم يجب إعلال الثانية، إعلالها يعني تغييرها، يجب إعلال الثانية بقلبها إلى جنس حركة الأولى. إذا اجتمعت همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة، الثانية يجب أن تقلب إلى واو أو ألف أو ياء بحسب الحركة التي قبلها، إن كانت الحركة التي قبلها ألف نقلب الثانية ألفا، أي كانت حركة الهمزة الأولى فتحة نقلب الثانية ألفا، إن كانت الهمزة الأولى مضمومة نقلب الثانية واوا، إن كانت الهمزة الأولى مكسورة نقلب الثانية ياء. مثال ذلك: لو أردنا أن نصوغ أفعل من الكرم، نصوغ أفعل، ما معنى بناء أفعل؟ ما معنى بناء أفعل؟ هذا البناء ما معناه أفعل؟ يعني ثلاثي مزيد بهمزة في أوله. إذا قيل صوغ أفعل يعني صوغه من الثلاثي مزيدا عليه همزة في أوله، فصوغه من الكرم أو من كرم، يعني هات الكاف والراء والميم واجعل قبل همزة على صورة أفعل، فتحة سكون فتحة. إذن فتقول عندما تصوغ أفعل من الكرم أكرما، أكرما، والمضارع أكرمو، والمصدر إكرام، أكرم يكرم إكراما. تمام. طيب صغ أفعل من الثلاثي أمنا، أمنا ليس ثلاثيا، ثلاثي لكنه مبدوء بهمزة، هنا المشكلة أنه مبدوء بهمزة، فكيف ستصوغ أفعل من أمنا؟ ستأتي بالهمزة ثم الميم ثم النون وتجعل قبلها قبل الثلاثة همزة على وزن أفعل، فكان القياس عند صياغة أفعل من أمن أن تقول أأمن مثل أكرم، قلنا تحمل المعتل على الصحيح، كان القياس أن تقول أأمن، والمضارع كيكرم أؤمن، والمصدر كإكرام إئمان، هذا القياس. طيب الذي حدث أنه اجتمعت همزتان، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فالواجب حينئذ أن نقلب الساكنة إلى حرف علة، واو أو ياء أو ألف بحسب الحركة التي قبلها. ففي أأمن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، إذن يجب قلب الثانية الساكنة ألفا، فنقول آمن زيد بالله. وفي أؤمن همزتان الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فيجب أن نقلب الثانية الساكنة إلى واو، فنقول أؤمن. وفي إئمان همزتان الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فيجب قلب الثانية الساكنة إلى ياء، فنقول إيمان. فالكلمات الثلاثة هذه كلها فيها إعلال، إعلال بماذا؟ بالقلب. قلب ماذا إلى ماذا؟ قلب الهمزة إلى حرف علة، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا. لماذا؟ لوجود همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة. وكذلك ويدم، ويدم تصير آدم، آدم آدم هو أيضا أفعل من الأدم، الأدم وجه الأرض، فكيف نصوغ أفعل من الأدم؟ نفس مشكلة أمنة، فكان الأصل أفعل أدم، اجتمعت همزتان الثانية ساكنة، فوجب أن تقلب ألفا آدم هنا بالقلب، قلب واجب. لكن لو أردنا أن نصغر فكان القياس في تصغير أدم، هذا رباعي على فعيعل، أن تقول أدم أؤيدم أؤيدم أؤيدم. طيب هنا اجتمعت همزتان لكن متحركتان، أؤا همزتان متحركتان، القاعدة إذا اجتمعت همزتان متحركتان في كلمة فإنك تقلب الثانية ياء إذا كان ما قبلها مكسورا، واوا فيما سوى ذلك. ففي آدم وأيدم أؤا قبلها ضمة، إذا نقلب الهمزة واو أؤيدم، فنقول في أؤيدم أويدم أويدم، قلبنا الهمزة الثانية واوا لاجتماع همزتين متحركتين في كلمة، همزتين متحركتين في كلمة. طيب همزتان متحركتان في كلمتان؟ لا، هذا لا حكم آخر. أما همزتان متحركتان في كلمة فيجب أن تقلب الثانية ياء إن كان ما قبلها كسرة، واو فيما سوى ذلك. فلهذا كلمة أئمة أئمة همزتان في كلمة واحدة، فكان الواجب أن تقلب الثانية ياء لأنها مكسورة، فتقول أئمة كما تقول العرب وكما قرأ بذلك جمهور القراء أئمة، لكن شد حفص فقرأها بتحقيق الهمزة فقبل ذلك لسماعه في الفصيح أئمة، وإلا فإن القياس ولغة جمهور العرب وجمهور القراء يقرؤون على القياس بقلب الهمزة ياء. ثم قال في قلب الهمزة إلى حرف علة، قال وتقلب جوازا في مواضع، تقلب الهمزة إلى حرف علة جوازا في مواضع، نحو فأس وفاس وذئب وذيب ومؤمن ومؤمن. متى تقلب الهمزة حرف علة جوازا؟ إذا سكنت ولم تسبق بهمزة، إذا سكنت ولم تسبق بهمزة فقلبها حينئذ واجب أم جائز؟ جائز. لماذا نقول ولم تسبق بهمزة؟ لأنها لو سبقت بهمزة لكان قلبها واجبا، مثل فأس وفاس وتأريخ وتاريخ وذئب وذيب وبئر وبير ومؤمن أو يؤمن ومؤمن، فهذا القلب جوازي. فلهذا القراء بعضهم يقرأ بالتحقيق تحقيق الهمزة، وبعضهم يقرأ بقلب الهمزة. الآن نأتي إلى عكس المسألة الأولى، وهي قلب حروف العلة إلى همزة. نقلب حروف العلة إلى همزة. قال: والألف والواو والياء تقلب همزة. نعم، حروف العلة قد تقلب إلى همزة. متى؟ قال: نحو سماء وأصلها سماو، وقائم وأصلها قاوم، وصحائف وأصله صحائف، ورسائل. فحروف العلة قد تقلب إلى همزة. متى؟ مثلا إذا تطرفت بعد ألف، إذا تطرفت حروف العلة بعد ألف، حروف العلة أصلا ضعيفة وجاءت وتطرفت وبعد ألف صارت ضعيفة جدا، فقوتها العرب بالهمزة. مثل مثال ذلك أن تصوغ فعال من سما يسمو، صوغ فعال من سما يسمو، سين وميم وواو، اجعلها على صيغة فعال، فكان القياس أن تقول سماء ون، فوقعت الواو متطرفة بعد ألف فوجب أن تقلب إلى همزة، فقالت العرب سماء. أو صياغة فعال من بنى يبني، صوغ فعال من بنى يبني، كان القياس أن يقال بناء ين، فقلبت العرب الياء همزة بناء لتطرفها بعد ألف. وكذلك من مواضع قلب حروف العلة إلى همزة إذا وقعت بعد ألف فاعل، إذا وقعت بعد ألف فاعل لفعل عينه ألف، إذا كان الفعل عينه ألف كقام وصام ونام وباع، وأردت أن تأخذ منه فاعل يعني اسم فاعل، فحينئذ ستقع حروف العلة بعد ألف فاعل فيجب أن تقلب إلى همزة. كفاعل من قام يقوم، كان القياس قاوم، ثم نقلب الواو إلى همزة قائم. ومن باع يبيع، كان القياس بايع، فقلبت العرب الياء ياء همزة فقالت بائع، لماذا؟ لوقوعه بعد ألف فاعل. وكذلك لو وقعت حروف العلة بعد ألف مفاعل، مفاعل المراد بمفاعل يعني جمع التكسير الذي يكون بألف ثالثة بعدها كسرة، كيف نجمع مساجد؟ نفس كلمة مساجد لكن ضع ألفا ثالثة واكسر ما بعدها مساجد، مصنع مصانع، هذا يسمى مفاعل. طيب، أيضا لو أن عين الكلمة جاءت حرف علة ثم جمعت على مفاعل، فإن حرف العلة حينئذ سيقع بعد ألف مفاعل فيقلب إلى همزة. مثال ذلك لو أردت أن تجمع صحيفة، صحيفة، صحيفة كم حرف صحيفة؟ أربعة أحرف، أربعة أحرف وبعدها تاء التانيث. طيب اجمعها على مفاعل، أربعة أحرف، ضع ألفا ثابتة ثالثة واكسر ما قبلها، صحايف، كان القياس صحايف، ثم تقلب الياء همزة وجوبا صحائف. وكذلك في سفينة سفاء إن، وكذلك في رسالة، رسالة كان القياس أن تضع ألفا بعد السين رساء، ثم تأتي الألف التي في رسالة بعد ألف مفاعل، فتقرب إلى همزة وتكسر، لأن مفاعل أن تزيد ألفا ثالثة وتكسر ما بعدها فتقول رسائل. فبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الهمزة، سواء في قلبها إلى حرف علة أو قل قلب حروف العلة إلى همزة، ليبقى الكلام على بقية حروف العلة وانقلاب بعضها إلى بعض. فقال: في قلب الألف إلى واو، الألف تنقلب إلى واو. قال: والألف تقلب واوا نحو بايع وبويع وشاعر وشويعر. الألف متى تقلب إلى واو؟ إذا ضم ما قبلها، إذا ضم ما قبلها بايع. كيف نبدأ المجهول؟ درسنا البناء المجهول بضم الأول وكسر ما قبل الآخر. فالقاعدة القياس حينئذ يوجب ضم الحرف الأول وهو الباء في بايع بو، فتقع الألف بعد ضم، والألف لا تقع إلا بعد فتح. فأنت بين أمرين: إما أن تثبت الألف وتلقي الضمة وتفتح ما قبلها فيعود الفعل إلى حالته السابقة بايع، وإما أن تقلب الألف إلى واو لمناسبة الضم فتقول بويع، وهذا الذي فعلته العرب. بويع، لماذا قلبنا الألف في بايع إلى واو؟ لوقوعها بعد ضم. وكذلك في تصغير شاعر، أيضا في التصغير عرفنا أن المصغر لا بد من ضم أوله، فإذا أردت أن تصغر شاعر وهو رباعي فعلى فعيعل، فإذا ضممت الحرف الأول الشين شو فقد وقعت الألف في شاعر بعد ضم، فوجب أن تقرب إلى واو فتقول شو وي عر. تصغير تضم الأول ثم تضيف يا التصغير الثالثة شوي عر. ثم ذكر العكس، يعني قلب الألف إلى ياء، فقال: في قلب الألف إلى ياء والألف تقلب ياء نحو مصباح ومصابيح وغزال وغزيل. الألف تقلب ياء أيضا، متى تقلب الألف إلى ياء؟ إذا كانت الألف تقلب إلى ضم، إذا وقعت بعد آسف الألف تقلب إلى واو إذا وقعت بعد ضم، فمتى تقلب الألف إلى ياء؟ إذا وقعت بعد كسر أو ياء تصغير، إذا وقعت بعد كسر أو ياء تصغير، يعني إذا أدى القياس إلى وقوعها بعد كسر أو ياء تصغير. فإذا أردت أن تجمع مصباح مثلا، أو دع مصباح بعد قليل، عصفور، أردت أن تجمع عصفور جمع تكسير على مفاعل عصفور، يعني ستزيد ألفا ثالثة وتكسر ما بعدها، هذا معنى العصفور، فستقول عصا ثم تأتي الفاء فتكسر وجوبا عصا في، ماذا بعد الفاء؟ واو واو، فكان القياس عصا فيو رن، فوقعت الواو هذه بعد كسر فقلبت إلى ياء فقيل عصافير، هذا قلب الواو إلى ياء. أما كلامنا الآن فقلب الألف إلى ياء في نحو جمع مفتاح، مفتاح اجمعها جمع تكسير نفس الأمر، مفتاح ستزيد ألفا ثالثة مفا، تكسر ما بعدها تي مفا تي، ثم تأتي الألف فتقع الألف بعد كسرة، فحينئذ يجب أن تقلب الألف إلى ياء مفاتيح. وكذلك مصباح ومصابيح، وكذلك غزال أو كتاب، إذا أردت أن تصغره طبق عليه قاعدة التصغير في غزال، غزال رباعي، إذا نصغر على فعي عل، التصغير يكون بضم الأول وإضافة التصغير الثالثة. إذن الغين تضم ثم الزاي وبعدها ياء التصغير، فتقول غو زي، غو زي. طيب والزاي في غزال ماذا بعدها؟ ألف، غزال، فتأتي الألف بعد ياء التصغير. ما يمكن أن نطق التقاء الساكنين، والحكم حينئذ أنك يجب أن تقلب الألف هذه إلى ياء، فيجتمع ياءان ولهما ساكنة، فتدغم الأولى في الثانية فيقال غزيل، وفي كتاب كتيب. طيب ثم ذكر المؤلف قلب الواو إلى ياء، قلب الواو إلى ياء، فقال والواو تقلب ياءً، الواو تقلب ياءً، نحو رضي من الرضوان، والداعي من دعا يدعو، وميزان من الوزن، وملهيان وملهيات من لها يلهو. أيضا الواو قد تقلب ياءً في مواضع، منها إذا تطرفت بعد كسر، إذا تطرفت الواو في الطرف وقبلها كسرة، كصياغة فعل الماضي من الرضوان، رضوان هذه راء وضاد وواو، هذه الحروف الأصلية. طيب صغ الماضي فعل من الرضوان، كان القياس أن يقال راضي واء، راضي واء، فتطرفت الواو بعد كسر فوجب عند العرب أن تقلب إلى ياء، فقالت العرب رضياء، راضياء. طيب وكذلك في اسم الفاعل من الناقص الواوي، كدعا يدعو، دعا يدعو، هذا منقوص واوي، هذا اسم الفاعل من دعا يدعو، كان القياس أن تأتي بالدال والعين والواو ثم تضف تضع ألف فاعل فتقول داء عو، داء عو، مثل قائم، فأدى ذلك إلى وقوع الواو متطرفة بعد كسر، فوجب أن تقلب إلى ياء، فقالت العرب الداعي. وكذلك لو سكنت بعد كسر، لو سكنت الواو بعد كسر، مثال ذلك صياغة مفعال من الوزن، من وزن، صغ مفعال من وزنا، مفعال يعني تزيد من في أولها وألف قبل الأخير وبقية الحروف كما هي وزنا، فكان القياس أن نقول ميو زان، ميو زان، فوقعت الواو ساكنة بعد كسر فوجب أن تقلب إلى ياء، فقالت العرب ميزان. وكذلك مفعال من الوقت، وقت، كان القياس أن يقال أيضا ميو قات، ثم قلبت الواو إلى ياء فقالت العرب ميقات. ثم تكلم على قلب الياء إلى واو، قلب الواو، قلب الياء إلى واو، فقال والياء تقلب واوا، نحو موقن من اليقين، وطوبى من طاب يطيب. الياء أيضا قد تقلب إلى واو، وهذا قليل لأن الياء عندهم أخف من الواو، فالياء أم الكسرة والواو أم الضمة، وعرفنا أن الضمة أثقل الحركات وبعدها الكسرة، وأما الفتحة فأخف الحركات، لهذا قل عندهم أن تقلب الياء إلى واو. مثل ماذا؟ مثل موقن من اليقين، عندما قالت العرب يقين، يقين، ما الحروف الأصلية حينئذ؟ يقين، الياء والقاف والنون، أما الياء زائدة، أصل يقنا، ياء وقاف ونون، طيب خذ أفعل من اليقين من يعني من الياء والقاف والنون، خذ أفعل أي قنا قياس، ما في إشكال أبدا، أي قنا. طيب هذا المضارع من أي قنا، أي قنا يوي القياس، ولد القياس ييقن، لأن أي قنا الحرف الثاني يعني فاء الكلمة ياء، أي قنا. طيب والمضارع ييقن، طيب ما الذي حدث هنا؟ يا ساكنة يوي يوي يا ساكنة بعد ضم فقلبت إلى واو يوقن، وكذلك اسم الفاعل، اسم الفاعل أيضا كان القياس فيه أن يقال موي قن، فسكنت بعد ضم فقلبت إلى واو فموقن. يعني ما يأتي إنسان فيقول كيف موقن؟ طيب العرب تقول يقين، ما تقول وقين، ما تقول وقين، تقول يقين، يعني الفاء ياء يقين. طيب كيف قالت موقن؟ الميم هذه زائدة في اسم الفاعل، معروف مكرم مخرج مدخل، بس الحرف الثاني كيف صار واو في موقن مع أنه في اليقين ياء؟ تقول هذه الياء علت بالقلب إلى واو، لماذا؟ لأنها سكنت بعد ضم. طيب وكذلك في طوبة من طاب يطيب، عندما قالت العرب في الفعل طاب يطيب عرفنا أن الحرف الأصلية هي الطاء والياء والباء. طيب صغ فعلاء، فعلاء فاء وعين ولام ثم ألف التأنيث، فعلاء من طاب يطيب، كان القياس أن يقال طيباء، طيباء أيضا سكنت بعد ضم فقلبت إلى واو طوباء. بقي الكلام على أهم المواضع وأكثر المواضع في الإبدال بالقلب، وهو قلب الواو والياء إلى ألف. فقال والواو والياء يقلبان ألفا نحو قام وباع من يقوم ويبيع، وملهى ومسعى من يلهو لهوا ويسعى سعيا. والقاعدة هنا تقول إن الواو والياء إذا تحركتا بعد فتح قلبتا إلى ألف، وهذه القاعدة أمثلتها كثيرة جدا في اللغة. نعيدها، الواو والياء إذا تحركتا بعد فتح قلبتا إلى ألف، فقولنا الواو والياء إذا تحركتا يعني بأي حركة، فتحة وضمة وكسرة، وهذا يخرج الواو والياء الساكنتين. وقولنا إذا تحركت بعد فتح يعني الحرف الذي قبلهما يجب أن يكون مفتوحا، لو كان ساكنا أو مضموما أو مكسورا تغير الحكم، يعني تثبت الواو والياء ما تتغير. الواو والياء إذا تحرك بعد فتح الحكم ينقلبان إلى ألف. مثال ذلك الفعل الماضي من القول، قول قاف واو لام، قول هات الماضي على فعل كان القياس قولا، قولا. ما الذي حدث؟ الواو تحركت بعد فتح فوجب أن تقلب ألفا فقالت قالا. وكذلك الفعل الماضي من البيع، بيع يعني باء وياء وعين، فكان القياس في الماضي أن يقال بيع، فتحركت الياء بعد فتح فقلبت إلى ألف باع. وكذلك بقية الأمثلة كثيرة كصام. وكذلك في الأسماء، لو قلت باب أو ناب، فباب لو جمعناه قلنا أبواب، يعني أن الأصول الباء والواو وباء أخرى، أبواب على أفعال، فالأصول باء واو وباء، أبواب. طيب، والمفرد باب، إذن فالألف هذه ما أصلها؟ أصلها الواو. طيب، أعد الواو إلى أصلها، مع أن العرب لا تنطق بهذا الأصل، لكن لو أردنا أن نعيد الألف إلى أصلها في القياس، فهل أصلها بوب أو بواب؟ ها؟ أصلها بواب. بواب. لماذا لا نقول إن الأصل بوب؟ إن الألف ساكنة، فنجعل الواو ساكنة. لماذا لا يصح نقول إن الأصل في المفرد بوب؟ نعم، لو قلنا إن الواو ساكنة في بوب لم يكن هناك سبب للإعلال، لوجب أن يبقى المفرد بوب، كقولنا قوم ونوم، فالواو إذا سكنت لا تعل، فلهذا اشترطنا الواو إذا تحركتا أم إذا سكنتا بعد فتح ما يعلان، فلهذا يقول لا، يقول الأصل باء واب، فتحركت الواو بعد فتح انقلبت إلى ألف باب. وكذلك في الناب، ناب الأسنان، ناب جمعه أنياب، أنياب، إذا فالألف في الناب أصلها واو أو ياء، أصلها ياء. فالأصل في المفرد ناب أنه ناياب، فتحركت الياء بعد فتح فانقلبت إلى ألف في قراءة العرب ناب. والقاعدة تقول إن الألف لا تكون أصلا في كلمة تقبل التصريف. عرفنا الكلمات التي تقبل التصريف في موضوع الصرف، الألف لا تقع أصلا، لا يمكن أن تكون حرفا أصليا، إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء فهي منقلبة عن أصل، وإما أن تكون زائدة للتانيث. فلهذا عندما ترى الألف في ثلاثي، إذا رأيت الألف في ثلاثي مباشرة تعرف أنه منقلب عن أصل، لأن الثلاثي طبعا مجرد ما في زوائد، إذن فألف منقلب عن واو أو ياء. وكذلك في هدى، هدى هدى للمتقين، هدى الألف هذه أكيد منقلبة عن واو أو ياء، فإذا قلت هذا يهدي علمت أنها منقلبة عن ياء. لماذا انقلبت عن الياء؟ لأن الأصل في هدى أنها هدايٌ، هدايٌ على فعل هدايٌ، لأننا درسنا في أبنية الاسم الثلاثي المجرد أنها عشرة، هل منها فعل بسكين اللام؟ ما فيه، لكن فيه فعل، هذه هدى، هدى منها هدايٌ. فما الذي حدث؟ تحركت الياء بعد فتح انقلبت إلى ألف. وكذلك في الفعل الماضي هدى نفس الأمر، أصل هدايا على فاعل، تحركت الياء بعد فتح فانقلبت إلى ألف. وكذلك في دعا، هي أصلها داعى ومن يدعو ثم انقلبت. وكذلك حتى في مثلا ملها، ملها لها من ماذا؟ من لها يله، فالميم في ملها أصلية أو زائدة؟ الميم، الميم في ملها أصلية أم زائدة؟ موجودة في لها يله؟ لا، إذن زائدة، فالحروف الأصلية هي اللام والهاء والألف، إلا أن الألف هذه منقلبة عن واو أو عن ياء، عن واو، لأن من لها يله. إذن ما أصل ملها؟ كان الأصل هو مفعل، لأنه اسم مكان، وعرفنا اسم المكان مفعل، فالأصل مفعل من يلهو، فهو ملهو، ملهو، ملهو، ثم تحركت الواو وانفتح ما قبلها وانقلبت إلى ألف ملها. وكذلك مسعى، من سعى يسعى سعيا، فالأصل مس عيون، ثم تحركت الياء بعد ألف بعد فتح فانقلبت إلى ألف مسعى. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. وإذا سألتكم عن كلمة جمع سورة، سور، لماذا صحت الواو ولم تقلب إلى ألف؟ سور ها؟ سور الواو مفتوحة سور مقابلها مضموم لا مفتوح، وكذلك ممتاز، وكذلك عوض مقابلها مكسور. نعم. وأما نوم بيت قلنا لأن حرف العلة هنا ساكن، فهذا ما يتعلق بالعلال بالقلب. ننتقل للنوع الثاني من العلال وهو العلال بالتسكين، وفيه يقول المؤلف: العلال بالتسكين هو تسكين أحرف العلة بنقل حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن قبله. العلال يحدث بماذا؟ بأن تنقل الحركة من حرف العلة إلى الحرف الساكن الذي قبله. قال: نحو يقوم، وأصله يقومو. أولا نقول: لماذا ادعينا أن أصل يقوم يقوم؟ تقول: لأنه ليس في أبنية المضارع يفعل، وإنما يفعل. وتقول: لأننا لو قسناه على الصحيح أكان مثل كتب يكتب، فحينئذ أصله يقومو، ووقعت الضمة على الواو فسبب ذلك ثقلا. الضمة يقول وقعت على أمها، فكيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ نقلت الضمة من الواو إلى القاف. كيف تمكنت من نقل الواو إلى القاف؟ لأن القاف خالية فاضية، لأن ساكنة والحرف الساكن فاضي، فنقلت الضمة إلى هذا الساكن، فصارت القاف مضمومة، والواو عندما نزعت منها الضمة صارت ساكنة، فقالت يقول. فهذا علال بالتسكين والنقل، نقلوا وسكنوا. طيب. وأما في نحو صياغة مفعل اسم المكان من قام يقوم، فكيف تصوغ مفعل اسم المكان من قام يقوم؟ يقوم قاف واو ميم. طيب صوغ مفعل مقوم، هذا القياس مقوم. ما الذي حدث؟ وقعت الفتحة على الواو، وقعت الفتحة على حرف علة. طيب ماذا فعلت العرب؟ نقلت الفتحة إلى الحرف الفاضي القاف، فصارت القاف مفتوحة، وصارت الواو ساكنة، فانتقلت الكلمة من مقوم إلى مقوم، مقوم. طيب الواو ساكنة أو متحركة؟ ساكنة في المرحلة الثانية، متحركة في المرحلة الأولى. طيب والقاف ساكنة ومتحركة؟ متحركة في المرحلة الأولى، ساكنة في الثانية، يعني أن الواو متحركة بعد فتح. الواو متحركة في الأصل الأول بعد فتح في الأصل الثاني، فقلبت الواو ألفا، فقالت العرب مقام. فما الإعلال الذي دخل على مقام؟ إعلال قلب أم إعلال تسكين أم إعلال تسكين وقلب؟ كلاهما. إعلال تسكين الأول، وتبعه إعلال قلب. نعم. قال المؤلف: ومن مواضعه المضارع المعتل العين. العلال بالتسكين بالنقل والتسكين كله في المعتل العين، كله في المعتل العين. فالموضع الأول المضارع المعتل العين، نحو يقوم وأصله يقوم، ويقيم وأصله يقوم، وهذا شرحناه. لكن بقي نتكلم على يقيم وأصله يقوم. يقيم حرف المضارعة مضموم، وإذا كان حرف المضارعة مضموما فمعنى ذلك أنه من الفعل الرباعي، لأن حرف المضارعة دائما مفتوح في الثلاثي والخماسي والسداسي، وإنما يضم في الرباعي. إذن يقيم من أقام الرباعي، أقام. طيب بسرعة، كيف نصوغ أفعل من قام يقوم؟ أقوم، والمضارع يقوم. أقوم يقوم، أقوم حدث فيه ما حدث في مقام، يعني إعلان بالنقل تبعه إعلان بالقلب. أقوم ثم أقوم ثم أقام. أما يقوم فما الذي حدث فيه؟ يقوم ما الذي وقع على الواو؟ كسرة. الكسرة هذه نقلناها إلى القاف، فصارت الكلمة، انتقلت الكلمة إلى ماذا؟ مو قيو أو يقيو مو مضارع، يقيو مو. الواو سكنت بعد كسر، والواو إذا سكنت بعد كسر تقرب إلى ياء للمناسبة، يقيم. إذا ما الذي حدث في يقيم؟ إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. الموضع الثاني للإعلال بالتسكين قال: ومفعل غير مكسور الميم من المعتل العين. مفعل غير مكسور الميم، ماذا غير مكسور الميم؟ يعني أن الميم مفتوحة أو مضمومة، والعين مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، بخلاف إذا كانت مكسورة الميم. مفعل، فمفعل يعني تصح معها عروف العلة، تقول مقول، فلهذا قال غير مكسور الميم من المعتل العين، يعني مثل قال يقول أو قام يقوم أو باع يبيع. خذ مفعل من قام يقوم مقوم ثم مقام، وقلنا فيها إعلال بالنقل وإعلال بالقلب. الموضع الثالث للإعلال بالتسكين قال: وإفعال واستفعال مصدرين معتلي العين، نحو أقام إقامة وأصله أقوم إقواما، واستقام استقامة وأصله استقوم استقواما. أن الأشياء التي تسهل هذا الباب كثيرا أن علله مضطردة، خلاص إذا فهمت العلل في المرة الأولى يعني هي 4-5 علل، ثم بعد ذلك تضطرد، خلاص تتكرر في بقية يعني الأمثلة والأبواب والمواضع. فإفعال يريد مصدر أفعل يفعل إفعالا، والاستفعال يريد مصدر استفعل يستفعل استفعالا كما درسنا في المصادر. فإذا كان الفعل معتل العين كأقام ثم أخذت منه المصدر، فكان القياس في تصريفه أن يكون مثل أكرم يكرم إكراما، فتقول أقوم يقوم إقواما. فدرسنا أقوم يقيم يقيم، بقي إقواما. ما الذي حدث في إق ومن؟ حرف العلة وقعت عليه الفتحة، إقوى. طيب أخذنا الفتحة من الواو ونقلناها إلى القاف، فصارت الكلمة إيقو ثم ألف، إيقو ثم ألف، فالتقى ماذا؟ فالتقى ساكنان، فحذفنا الواو لتقاء الساكنين، فصارت الكلمة إقام، فأتينا بتاء التانيث عوضا عن الواو المحذوفة فصارت إقامة. وكذلك لو أخذنا الاستفعال من أقام يقيم، فالأصل أن يكون كالصحيح استخرج يستخرج استخراجا، فتقول استقوم يستقوم استقواما. أما استقوم فصارت استقام فيها نقل وقلب، وكذلك يستقوم أيضا فيها نقل وقلب. نأتي للمصدر استقوام، حرف العلة الواو استقوام، وقعت عليه الفتحة فنقلناها إلى القاف فصارت استقوام ثم ألف، فاجتمعت الواو الساكنة والألف فحذفنا الواو فقلنا استقام، ثم أتينا بالتاء عوضا عن الواو المحذوفة استقامة. طيب، الموضع الرابع للإعلال بالتسكين والنقل، قال: ومفعول من الثلاثي المعتل العين نحو مقول وأصله مقول، ومبيع وأصله مبيوع. أيضا قس المعتل على الصحيح ويبين لك الأمر. فمفعول لو صغناه مثلا من ضرب يضرب فهو مضروب. طيب، ثم صغه من باع يبيع من البيع بايعين، فكان القياس أن يقال مبيوع. مبيوع، ما الذي حدث في مبيوع؟ الضمة وقعت على الياء، مبيوع. نقلت العرب الضمة من الياء إلى الباء فصارت مبي، ثم واو مفعول الساكنة مبي. طيب، ماذا فعلنا حينئذ للتخلص من التقاء الساكنين؟ لابد أن نتخلص من التقاء الساكنين. بعض النحويين يقول حذفنا الأول على الأصل، وبعض النحويين يقول حذفنا الثاني لأنه أقرب إلى الطرف. المهم، سنأخذ بالقول الثاني، حذفنا الثاني لأنه أقرب إلى الطرف فصارت ما بيعن، ثم قلبنا الضمة إلى كسرة لمناسبة الياء فصارت مبيعن، صارت مبيعن. إذن كلمة مبيع ماذا فيها من إعلال؟ فيها نقل، فيها نقل، فيها حذف، فيها حذف، وأيضا فيها قلب للحركة، وفيها قلب للحركة. وكذلك مفعول من قال يقول، القول قاف واو لام، كان الأصل أن يكون مثل مضروب فنقول مقبول، مقبول، ووقعت الضمة على الواو الأولى فنقلنا الضمة من الواو الأولى إلى القاف فصارت مقو، ثم واو مفعول الساكن فتق ساكنان فحذفنا الواو الثانية فصارت الكلمة مقول. إذن ماذا في الكلمة من إعلال؟ إعلال بالنقل والتسكين، وإعلال بالحذف، وإعلال بالحذف، ما في إعلال بالقلب. طيب، هذا هو الإعلال بالتسكين. النوع الثالث من الإعلال هو الإعلال بالحذف. قال: الإعلال بالحذف هو حذف حرف من أحرف آوي من الكلمة لعلة صرفية، هو حذف حرف من أحرف آوي، يعني الهمزة أو حروف العلة من الكلمة لكن بسبب صرفي. ومن مواضعه ذكر موضعين: الموضع الأول حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم نحو أكرم فيقال يكرم وتكرم وأكرم ونكرم ومكرم ومكرم. العربي أحياناً ما يحس بالذي حدث في اللغة لكثرة المساس، هذه لغة التي تتكلم بها، لكن عندما تتأمل تجد بالفعل أن الأمر كما يذكرون. فلو أخذنا مثلاً الرباعي دحرجة، كيف تصرفه في المضارع؟ تقول دحرجة يو دحرج، تثبت الدال على وزن يفعلل، فعلل ما مضارع فعلل يفعلل، دحرج يدحرج. طيب، فإذا جئنا إلى الثلاث المزيد بالهمزة كأكرم، أكرم هذا ما وزد أكرم أفعل الرباعي. الرباعي الأصل في مضارعه أن تأتي بالماضي كما قلنا في صياغة المضارع من الماضي، هو أن تأتي بالماضي كما هو وتضيف في أوله حرف المضارعة، هكذا يأخذ المضارع. فتقول في ذهب يذهب وفي جلس يجلس، أتحذف شيئا منه فقد تزيد حرف المضارعة في أوله وتجعله على وزن من أوزان المضارع. طيب نفس الأمر، أكرم كان القياس أن تأتي بياء قبل أكرم وتقول يؤكرم يؤكرم، ولكن العرب حذفت الهمزة من مضارع أكرم فتقول في مضارع أكرم يكرم، حذفت الهمزة. وكذلك من وصفه المبدوء بالميم مع اسم الفاعل واسم المفعول، فتقول في اسم الفاعل أكرم يكرم فهو مكرم، ما تقول مؤكرم مثل مدحرج. وكذلك في اسم المفعول مكرم، ما تقول مؤكرم مثل مدحرج. السبب في ذلك، يقولون السبب هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم. لو أردت أن تأتي بالمضارع مبدوء بهمزة المتكلم في أفعل في أكرم، لكان القياس أن تقول أنا أكرم، أنا أكرم، فتجتمع همزتان، فيجب حينئذ يعني إعلال الهمزة الثانية، فحذف الثانية كراهية الاجتماع همزتين، ثم ضرد الأمر في كل المضارعات المبدوء بالياء والمبدوء بالنون والمبدوء بالتاء، ثم أيضا في الأوصاف. الموضع الثاني للحذف، قال وحذف فاء المثال الواوي من مضارعه وأمره، نحو وقف فيقال يقف واقف. قال حذف فاء المثال، ما المراد بالفاء؟ الحرف الأصلي الأول. المثال، ما المراد بالمثال؟ الفعل المبدوء بحرف علة. المثال الواوي يعني أن فاءه واو كوعد ووزن، بخلاف يائس فهذا مثال يائي. طيب الحكم، يقول المثال الواوي مثل وقف ووعد يجب في مضارعه وكذلك في أمره، لأن الأمر تابع للمضارع، يجب في المضارع والأمر حذف الفاء، فتقول في مضارع وقف يقف لا يوقف، وفي الأمر قف. وكذلك المضارع من وعد يعد لا يوعد، والأمر عد. وكذلك في وفى أيضا هو مثال وفى، فتقول في مضارع وفى يفي، ما تقول يوفي، يفي. وتقول في المضارع من وقى يقي. وإذا أردت الأمر من وفى فالأمر من المضارع والمضارع يفي. طيب كيف يؤخذ الأمر من المضارع؟ بحذف حرف المضارعة، احذف حرف المضارعة ماذا يبقى؟ يبقى في، ثم إن الأمر يكون بحذف حرف المضارعة فتبقى الفاء مكسورة وحدها في بالعهد. وكذلك وقى يقي، قي نفسك النار، فيبقى الفعل حينئذ على حرف واحد. قال المؤلف تنبيه، في اللغة حذف سماعي لا يقاس عليه. قلنا السماعي دائما هو الذي يحفظ فيما سمع لكن لا يقاس عليه. ومنه حذف الهمزة من فعلي الأمر خذ وكل من أخذ وأكل، فأخذ وأكل المضارع فيهما أخذ يأخذ ويأكل، لكن عندما جئنا للأمر كان الأمر كان القياس في أخذ الأمر من يأكل أن نحذف الياء ثم نأتي بهمزة الوصل فنقول أؤكل، فكرهت العرب اجتماع الهمزتين وإن كانت الأولى وصلا، فحذفوا الهمزة كلها فقالت كل. وكذلك في أخذ يأخذ قالت خذ، فهذا سمع. والموضع الثاني للحذف السماعي حذف الهمزة من اسم الله وأصله الإله، فقول الجمهور أن هذا الاسم الكريم الله أصله الإله، فكلمة إله كيف نكتبها؟ الكتابة من حيث النطق، من حيث النطق الحروف التي ننطق بها همزة ثم لام ثم ألف ثم هاء إلى هن، ثم لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة منه فصارت الكلمة، فصار الاسم حينئذ بعد حذف الهمزة لاهن، لاه لاه. ثم أدخلوا عليه أل وأوجبوها، ألزموها تعويضا عن الهمزة المحذوفة، فقالوا الله الله لا الله، ثم فخموا اللام وجوبا تعظيما لمسمى هذا الاسم فقالوا الله. فهذا قول الجمهور في أصل هذا الاسم الكريم. وبذلك انتهى الكلام على الإعلال بأنواعه الثلاثة: الإعلال بالقلب، والإعلال بالتسكين، والإعلال بالحذف. لننتقل إلى الإبدال. الإبدال، الإبدال كما ذكر المؤلف من قبل هو جعل حرف مكان حرف مطلقا، فلهذا كل ما قلناه في الإعلال بالقلب فإنه يدخل فيه فلا نعيده، وإنما نذكر المواضع الأخرى التي تكون في غير أحرف آوي. ولهذا قال المؤلف ومنه، منه ثلاثة مواضع مهمة كلها في صيغة افتعل. الإبدال أكثره في صيغة افتعل، لكن ننتبه إلى الاختلاف في ما يحدث في هذه المواضع الثلاثة. فالموضع الأول إنما هو في فاء افتعل. افتعل ما معنى هذه الصيغة صرفيا؟ يعني ثلاثي مزيد بهمزة في أوله وبتاء بعد الفاء. الفاء هذه التي بعد الهمزة اف هي التي تعل، هي التي تعل بالقلب، هي التي تقلب إلى حرف آخر. لماذا تقلب إلى حرف آخر؟ لمناسبة التاء التي بعدها. فقال المؤلف قلب فاء افتعل إلى تاء، متى؟ إذا كانت الفاء ياء أو واوا ثم تدغم في تاء افتعل، نحو اتعد من وعد وأصله اوتعد. صغ افتعل من وعد، صغ افتعل من وعاد، وعاد اجعل قبل همزة واجعل بعد الواو تاء، إيو تعد، هذا القياس إيو تعد. الفاء هنا صارت واوا، وفاء افتعل إذا صارت واوا تقلب إلى تاء ثم تدغم في التاء التي بعدها فتقول العرب اتعد اتعد. طيب صغ افتعل من وصل في القياس إيو تصل، يجب أن تقلب الواو إلى تاء ثم تدغم التاء في التاء فتقول اتصل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني والثالث كلاهما افتعل، ولكن القلب سيكون في التاء. التاء هي التي ستقلب إلى حرف آخر بسبب ماذا؟ بسبب طلب مناسبة ذلك لفاء الكلمة عن حرف الأصل الأول لما قبلها. فقال في الموضع الثاني وقلب تاء افتعل إلى طاء، نقلب التاء في افتعل إلى طاء، متى؟ إذا كانت فاؤه حرفا مطبقا. نحو اصطلح من صلح وأصله استلح، افتعل. إذا كانت الفاء يعني حرف الأصلي الأول حرفا مطبقا، الحروف المطبقة هي الطاء والضاء والضاد والصاد، الصاد والضاد والطاء والضاء، هذه الحروف المطبقة. فإذا أردت أن تصوغ افتعل من صلح، صلح حرف مطبق، صغ افتعل من صلح الأصل اصطلح، واضح التنافر بين الصاد والتاء. فماذا نفعل؟ نقلب هذه التاء إلى طاء، فنقول اصطلح. طبعا يخف التنافر لكونهما حرفين مفخمين. كذلك لو صغنا افتعل من صبر فكان القياس اصطبر، ثم نقول اصطبر. الموضع الثالث أيضا العلال في تاء افتعل، قال وقلب تاء افتعل إلى دال. الآن سنقلب التاء في افتعل إلى دال، متى؟ إذا كانت فاؤه دالا أو ذالا أو زايا، نحو الدهن من دهن دهنا وأصله ادهن، أيضا طلب للمناسبة. صغ افتعل من دهن الأصل ادهن، ادهن بسبب تقارب المخرجين في الدال والتاء صار النطق صعبا. ماذا فعلت العرب؟ قلبت هذه التاء إلى دال، فاجتمع عندنا مثلان دالان أولهما ساكن فحدث بينهما إدغام، فقالت العرب ادهنا، ادهنا. طيب صغ افتعل من زان يزين، ها كان القياس ازتانا، ازتانا، ثم تقلب التاء إلى دال فنقول ازدانا، ازدانا. طيب صغ افتعل من الذكر، من ذكر، كان القياس أن يقال ها إذ تكر، إذ تكر. ماذا يجب حينئذ؟ أن نقلب التاء إلى دال فنقول إذ ذكر. ويجوز مع الدال وحدها ثلاثة أوجه: أن تبقى على ذلك تكتفي بقلب التاء إلى دال إذ ذكر، ويجوز أن تدغم الأول في الثاني يعني الدال في الدال فتقول ادكر، ويجوز أن تعكس الإدغام يعني تدغم الثاني في الأول فتقول ادكر. كل هذه الأوجه جائزة ومقروء بها. الموضع الرابع للإبدال قال وقلب النون الساكنة إلى ميم إذا وقعت قبل باء. النون الساكنة إلى ميم إذا وقعت قبل باء، نحو من بعد وإن باع ومنبر، وهذا طبعا يدرس في التجويد. النون الساكنة نعم تقلب إلى ميم، متى؟ إذا وقعت قبل باء، من بعد، نون ساكنة وبعدها باء. ما الحكم؟ يجب أن تقلب هذه النون إلى ميم. يعني ماذا تقول؟ ما تقول من، تقول مم، مم بعد، من مم بعد. كذلك إن باع زيد بعت، يجب أن تقول إم، إن باع زيد. ولو قلت إن باع زيد هذا خطأ، لأن القلب هنا واجب، القلب هنا واجب. كذلك من بر تقول من بر، من بر. وبعض المتأخرين من أهل التجويد يسمون ذلك بالإقلاب، وهذا في القياس اللغوي خطأ، لأنه ليس هناك فعل على صيغة أفعل أقلب، تقول أقلب يقلب إقلابا، وإنما قلب يقلب قلبا، وهذا المستعمل في كتب اللغة وكذلك عند أهل التجويد المتقدمين، لكن كأن بعض المتأخرين يعني غفل عن ذلك فجعل الإقلاب على باب الإدغام والإظهار والإخفاء، وهذا ليس بصحيح، لأن الإظهار في أظهر، يظهر إظهارا وأخفى يخفي إخفاء، وأدغم إدغاما، لكن ما في أقلب يقلب إقلابا، فالصواب أن يسمى القلب. طيب، الموضع الرابع من مواضع الإبدال، قال: وقلب بعض الحروف إلى حروف أخر في لهجات عربية قليلة نحو الكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث والعجعجة نحو اللهم اقبل عملج. هذه لغيات قليلة لبعض القبائل العربية، عندما جمع العلماء اللغة وجدوا أن بعض هذه القبائل يقلبون بعض الحروف إلى حروف أخرى، فهي لغيات خاصة لبعض العرب وليست جمهور العرب. من ذلك ما يسمى بالكسكسة، وهي قلب كاف المؤنث عند الوقف، إما إلى سين فبدل السلام عليك يقول السلام عليس، أو إتباع كاف المؤنث سينا يقول السلام عليكس، أو قلب الكاف بين أو قلب الكاف إلى حرف بين الكاف والسين فيقول السلام عليس، وهذا الذي يستعمل في بعض البلدان. وكذلك الكشكشة، وهي قلب الكاف إلى شين أو شين بعد الكاف أو إلى حرف بينهما فيقول السلام عليش. والعجعجة قلب الياء إلى جيم فيقولون في جاء علي جاء علج، وفي اللهم اقبل عملي اللهم اقبل عملج. وهذا آخر كلام على هذا المتن، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشرح مباركا ونافعا ومفيدا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس وأن يجعلكم مباركين، وبإذن الله تعالى نرى منكم العلماء والدعاة والمفكرين والمسؤولين. والآن نفتح المجال للأسئلة.